بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أي ما دام منتظرا الصلاة. قال: والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صلاته أو يحدث، ما لم يقم من صلاته أو يحدث، يعني إذا انصرف وبقي في المسجد أيضا لم يحدث، فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو الله له. فيه فائدة الجلوس في المسجد، فإذا كنت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، وإذا كنت بعد الصلاة فالملائكة تصلي عليك ما لم تؤذي ما لم تحدث. الشاهد أن هناك ملائكة يصلون عليك وأنت في المسجد، فهذا وجه ذكره في كتاب بدء الخلق في أبواب ذكر الملائكة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله: ونادوا يا مالي، نادوا يا مالي ليقضي علينا ربه. قيل إنها على سبيل الترخيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش. قالوا أيضا يا مالي، لكن أجاب البعض بأن أهل النار ليس عندهم وقت، ليس عندهم عفوا، وجه لترخيم الكلام. ظاهر أنها قراءة والله أعلم، هي قراءة عبد الله بن مسعود. نعم، هل أنهم لا يستطيعون الكلام ويقولون يا مالي، يختصرون الكلمة؟ صعب، بعيد، لأنهم يتكلمون كلاما آخر. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يتكلمون كلاما آخر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت إذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. في أن هناك ملك اسمه ملك الجبال، اذكر لي 10 ملوك بوظائفهم، 10 ملائكة بوظائفهم: جبريل السفير أمين على الوحي، إسرافيل النافق في الصور، اثنين، وملك الموت الله يبشرك بالخير، ومالك وخازن النهر، ميكائيل، وملك الجبال، وملك موكل بالأرحام، وحملة العرش، وملائكة مدبرات، وملائكة سياحين، وملائكة يحملون صلاة المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملائكة مدرجون على أبواب القرى لاستقبال الزائرين لإخوانهم في الله، والكتبة والحفظة. بارك الله فيك. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح، له 600 جناح عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منهم ملك له جناحان فقط، ملك له 3 أجنحة، ملك له 4 أجنحة، ملك له 600 جناح، وبين ذلك ملوك بأجنحة أخر، أعظمهم جبريل له 600 جناح. سبحان الله، كيف يتصور يا أخو؟ تعرف شكله؟ شفتوش؟ يعني سبحان الله، إذا جلست تتخيل سد الأفق، يعني جبريل جناح واحد مفروض سد الأفق، وكيف 600 جناح؟ كيف منظرها؟ وكيف شكله؟ يعني منظره، وجهه نور، طبعا ملائكة خلقت من نور. سبحان الله، يعني أنت ما رأيت ملكا في هذا، لكن رسول الله رآهم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء، رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى ماذا؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، منها جبريل عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن رأى جبريل في صورته، وخلقه ساد ما بين الأفق، خلقه ساد ما بين الأفق. الأفق ما هو الأفق؟ اتجاه السماء، الأفق اتجاهات السماء، يعني إن رأيت في هذا الاتجاه كل هذا الاتجاه مسدود بأجنحة جبريل عليه السلام. فالأفق فيه أفق مبين، الأفق المظهر الموضح لاتجاه طلوع الشمس، وأفق غير مبين، أفق غير مبين هو في اتجاه غروب الشمس. والآفاق التي هي أقطار السماوات والأرض. عن عائشة قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، في رواية فقد أعظم على الله الفرية، ولكن رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. حدثني محمد بن يوسف، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتوا هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. حدثنا موسى، حدثنا جرير، حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. يوقد النار مالك، ففي ذكر جبريل وميكائيل وخازن النار. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. هنا حديثان دخل أحدهما في الآخر، وأحدهما معلول والآخر ثابت. عندنا حديث أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حديث دخل فيه حديث أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها إلا وباتت والذي في السماء عليها صاخت. الأخير معلول والصواب من اللفظ اللفظ الأول، اللفظ الأول. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، والرجز الأوثان، فقوله تعالى والرجز فاهجر أي اهجر الأوثان اهجر الأصنام. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة حاء، حاء يعني ماذا؟ تحويل السنة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس أرأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. تستطيع تصف لنا سيدنا موسى شكله إيه سيدنا موسى؟ لا ما تقرأش بقى خلاص، أنا ما طلبش منك أنك تقرأ. وبعدين جزاك الله خير، عندك شيء آخر؟ يقولون موسى عليه السلام طويل طويل أسمر، طويل وأسمر. ورد في الحديث آدم بمعنى أسمر، طويل طوال طويل، أقرب إلى النحافة منه إلى البدانة، صبت الشعر غير هذا الجعد، إنما الرواية الأخرى صبت الشعر شعره سايح يعني شعره انسيابي دم خفيف، بدليل وألقيت عليك محبة مني قوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا تصوره، هذا تصوره، لكن رواية الجعد هنا مرجوحة بالروايات الأخرى. يقول إن الذي يراه من بعيد يظنه جعد، إذا رآه من قرب رآه صبت الشعر. جمع حسن، عرفت الشكل سيدنا موسى شوية، الله يريك إياه في رؤيا عليه الصلاة والسلام، لكن قوي دليل على قوته. فوكزاه موسى فقضى عليه وأصرح إن خير من استأجرت القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن عندك اقفل الكتاب. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ما معنى فلا تكن في مرية من لقائه؟ فلا تكن في شك من لقائه متى؟ ليلة أسري به، ليلة أسري به، لا تكن في شك من لقائه ليلة أسري به، وهذا منصوص عليه في الحديث. نعم، لاقى النبي مثل ما لاقى موسى من المعاناة شيئا كبيرا منها. نعم يا شيخ، فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء من؟ لا، لقاء الجمهور، لا، لقاء موسى عليه السلام. قال باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوق. ذكر بعض معاني المفردات الطويلة، وذكرنا من قبل أن البخاري في التفسير شأنه شأن غيره من العلماء، لكن إمامته إنما هي في الحديث. أما في التفسير فينقل أغلب تفسيره عن أبي عبيد، وشأنه في ذلك شأن غيره من المفسرين. فنقرأ الأحاديث متغاضين عن ما أورده من معاني المفردات. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. نعوذ بالله من النار. يعني كل يوم يعرض على الشخص مقعده من الجنة أو من النار، يراه هذا مقعده حين يبعثك الله. يعني اللي يموت الآن يعرف، كما قال الله سبحانه: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا سلم بن زرير أو بن زرير، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ناقصات عقل ودين وكافرات للعشير، كافرات للعشير. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار يا رسول الله. إذن الجنة فيها قصور، وأكثر أهلها الفقراء، أكثر أهلها الفقراء. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام: سمعت أبا عمران الجوني أو الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: 60 ميلا، 60 ميلا طولها في السماء 30 ميلا، في رواية 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. إذن فيه رد على من قال إن أهل الجنة لكل منهم زوجتان فقط. نعم، هو قد استدل بحديث: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. فقال: إذا كانت أول زمرة تدخل الجنة لكل امرئ منهم زوجتان، فما دونهم أقل، أو نقول على الأقل مثله. فأين الدليل على أن لأهل الجنة أكثر من زوجتين؟ هذا الحديث: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. وحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، فذكر منها: يزوج من 72 من حور العين، من حور العين. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أشياء أنت لم تفكر فيها أصلا، لم تفكر فيها، لم تخطر لك على قلب. إذن قولنا ولا خطر على قلب بشر أولى من قولنا ولا خطر لي على بال. قل ولا خطر على قلب بشر أولى. قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة أو الألوة لكن هم مفتوح الهمزة الأولى ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. سؤال إذا عرفت أجبت وإذا لم تعرف قل الله أعلم. أهل الجنة ينامون وينعسون أم لا؟ لا ينامون. ما الدليل على أنهم لا ينامون؟ دعوه نحن نحاكمه الآن. نعم أنت نبهت ولكن لم تتعظ، قلنا لك تعرف أجب، لا تعرف قل الله أعلم، فغامرت وأجبت فدلل على ما تقول. أنت زعمت أن أهل الجنة لا ينامون ولا ينعسون صح؟ اذكر دليلا. هو يستدل بماذا؟ يؤتى بالموت في صورة كبش يذبح ويقال يا أهل الجنة خلد فلا موت، هل خلد فلا نوم ولا خلد فلا موت؟ الحديث فيه ماذا؟ هل فيه دليل؟ لهم فيها ما تشتهي الأنفس، أما عزنا منها ولا رأيك؟ لا يذوقون فيها الموت الموتة الأولى، هذا المراد به الموت ولا النوم؟ نعم. وما يسبح بكرة وعشية، ما أنت الآن بتسبح بكرة وعشية، الصبح والعصر بتسبح، لكن بتنام ولا ما بتنامش؟ نعم ينامون. ليه؟ ما الدليل؟ على شر المتقابلين يعني نايمين يعني ولا لا؟ نعم تفضل. الجنة لا صخب فيها ولا نصب، يعني ما معنى الصخب وما معنى النصب حبيبي؟ النوم لا يكون إلا من تعب. لا ممكن النوم وأنا مرتاح، كيف من قال النوم لا يكون إلا من تعب؟ الأحاديث التي وردت في الباب ضعيفة، في حديث منصوص فيه على أن أهل الجنة لا ينامون لكن سنده ضعيف، فالعلم بذلك موكول إلى الله تبارك وتعالى. إن أتانا خبر يفيد النوم وثبت الخبر قلنا به، لم يأتنا سكتنا خلاص. ماشي. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبزقون ولا يبسقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان يعني العود ورشحهم المسك. الألوة أو الألوة يعني العود، فترى محلات عود في مكة مكتوب عليه محلات الألوة، يعني بيع الألوة.

يعني إذن دخول الجنة على مراحل صح؟ ولا كل مرة واحدة على مراحل؟ اذكر بعض الأدلة على ذلك. أول زمرة يعني في زمرة ثانية، إذن دلت على مراحل. أكد ذلك بقوله والذين على آثارهم، إذن استفدنا أمرا لما كان دخول الجنة على مراحل. إذن ممكن توجيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، ممكن نحملها لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين من لا يأمن جاره بوائقه، واضح؟ فأنا أتكلم على ناحية عقدية، يعني كيف تجيب على حديث الرسول لا يدخل الجنة قاطع؟ نقول لما كان دخول الجنة على مراحل، فعملنا قوله لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخل مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله له حتى يأخذ نصيبه من العذاب، أو لا يدخل جنانا معينة أعدت لواصلي الأرحام. نعم، في الباب أدلة كثيرة. يعني تقصد أن من الأدلة على دخول الجنة أن دخول الجنة على مراحل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة، يعني الجنة فيها مراضع، فيها نساء يرضعن، صح؟ هل هذا الحديث خاص بإبراهيم ابن رسول الله أو عام؟ أولى من ذلك أن تبحثه حديثيا أولا، فإن بعض العلماء انتقده على البخاري، بعض العلماء انتقده على البخاري.